بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال في موطأ الإمام مالك: كتاب النكاح، باب ما جاء في الخطبة. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال يحيى: قال مالك: وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم وقد تراضيا، فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه. ولم إذا أعطى الركون، أما إذا مجرد أنه تقدم له فمجرد تقدم هذا لا يمنع من أن تتقدم، مثل السلعة المعروضة للبيع، يعني السلعة المعروضة للبيع يعني في المزاد، فلك أن تسوم. وجاء في الحديث نهى رسول الله عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أن يخطب على خطبته، وكذا أن يسوم على سومه. هذا فيما إذا فإذا كانت السلعة معروضة ثم ركن المالك إلى أحد السوام، خلص. إذا ركن كأنه يعني ظهر أنه سيبيع عليه اتركه، لا تدخل. لكن ما دام أنه يطلب من يزيد من يزيد، هكذا المرأة إذا كانت ما ركنت إلى أحد هي مستعدة للخطبة، هي مستعدة للخطبة. فإذا ومما يشهد لهذا أن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبها فلان وفلان وفلان ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني أخبرته وتستشيره من تقبل من هؤلاء، فقال انكحي أسامة. نعم، أحسن الله إليك. ولم يعني بذلك الرجل إذا خطب المرأة ولم يوافقها أمره ولم تركن إليه ألا يخطبها، فهذا باب فساد يدخل على الناس. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، ونحو هذا من القول. هذا تعريض، هذا يجعلنا أمثلة للتعريض. نعم، بارك صلى الله عليه. باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما. والله يعني اللي كان قوية باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما. وحدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستمرانهن. قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار. قال مالك: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف وليس من وليس للبكر جواز في مالها، يعني ليس لها التصرف في مالها حتى تنكر وتتزوج، حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. ويعرف من حالها. ويعرف إيه؟ من حالها. من حالها. نعم. المقصود إن الذي هو ظاهر القرآن أن المرأة ونحوها والصغار، يعني من بلغ وصار رشيدا، الله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إلى قوله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فإذا بلغت الفتاة وصارت رشيدة في تصرفها، يعني لا تخدع، فالصحيح أن لها التصرف في مالها، وليس ولا يتوقف ذلك على أن تتزوج. نعم. صلى الله عليه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون كلهم يعني يعرفون بأنهم الفقهاء أو من الفقهاء السبعة. نعم. صلى الله عليه. كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها. باب ما جاء في الصداق والحباء. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها لا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. قال: ما أجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنكحتكها بما معك من القرآن. وحدثني عن مالك. هذا يستدل به على جواز أخذ الأجرة على التعليم، تعليم القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل تعليم المرأة القرآن يعني صداقا في نكاحها، فصار بمثابة المنفعة التي تكون، يعني تكون مالا، فجعل تعليمها القرآن عوض وصداقا في نكاحها. والصدق في النكاح لا بد منه، لا يمكن الاتفاق أو التواطؤ على إسقاطه وعدمه، لكن إذا سمي فللمرأة أن تتنازل عنه كما تشاء. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اللهم استعان. والله يذكر الصداق بلفظ الأجرة، بلفظ الأجر، بلفظ الأجر: آتوهن أجورهن بالمعروف. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. غرم على وليها إذا لأنه غشه، إذا كان قد غشه وزوج ابنته ولم يذكر حالها فهو غار، فيرجع فعلى الزوج الصداق للمرأة وعليه وله أن يرجع على وليها الذي غشه. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. فأما إذا لم يكن وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولا أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به. وحدثني عن مالك إلى أحسن الله سياقات متصلة. نعم محمد. نعم الحبا عفى الله عنك. شو يقول؟ باب الصداق والحبا. الحبا وش هو؟ الهدية من. يعني يجي. نعم. ها؟ إذا كانت المشكلة في الزوج تفسخ المرأة. وتوفى الصداق لها. ها؟ الصداق كلها. لا يمكن يصير لها النصف إذا جاء كالطلاق.